الحمد لله اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة الخطير. أما بعد، يجب على ولي الصبي والصبية أن يأمرهما بالصلاة بعد 7 سنين قمرية إذا كانا مميزين، أما قبل 7 فلا يجب أن يأمرهما ولو ميزا. ويحصل التمييز بأن يصير الصبي في حال يفهم فيها الخطاب ويرد الجواب، يعني لو سئل مثلا كم مرة يأتي رمضان في العام، أو كم يوما في الأسبوع يوجد، أو من أي جهة القبلة وما شابه ذلك، يفهم السؤال ويكون قادرا على الجواب. وولي الصبي والصبية المميزين يأمرهما بالصيام أيضا بعد 7 سنين إن ميزا وأطاقا الصيام، وأما بعد 10 فيضربهما على ترك الصلاة وترك الصيام إن أطاقا الصوم. وذلك لحديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ويشترط في الضرب المذكور أن لا يكون مبرحا. كذلك يجب على الولي أن يعلم الصبي والصبية المميزين ما يحتاجان إليه بعد البلوغ من أمور الدين الضرورية التي يشترك في معرفتها العام والخاص، وهو ما كان متعلقا بأصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه ومخالفته للحوادث أي للمخلوقات، وأن لله تعالى قدرة وسمعا وبصرا وكلاما وحياة وعلما ومشيئة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وخاتم الأنبياء، وأنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأن الله أرسل أنبياء أولهم آدم، وأنه أنزل على أنبيائه كتبا، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الإنس والجن ثم يعادون إلى الحياة، وأنه بعد ذلك يجازون على أعمالهم، وأن الله أعد للمؤمنين دارا للنعيم تسمى الجنة، وأعد دارا للعذاب هي جهنم، وما أشبه ذلك من أصول العقائد. ويعلمهم كذلك حرمة السرقة والكذب والزنا واللواط والغيبة والنميمة وضرب المسلم ظلما ونحو ذلك من الأمور الظاهرة. وهذا أمر يتركه كثير من الأهل فيأثمون بذلك، لا هم يعلمون أولادهم ولا هم يأتون لأولادهم بمن يعلمهم، وإنما همهم مأكل أولادهم ومشربهم وملبسهم ومأواهم فقط، فيعاملون أولادهم كما يعاملون بهائمهم، نعوذ بالله من ذلك. وفي الختام يا أحبابنا، أسأل الله تعالى أن يحسن أحوالنا وأن يلطف بنا وبأولادنا وبأولاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.